الرجل يتعامل بين أصحاب المصانع الآن يقدم الثمن على من أجل أن يصنع له بضاعة بمواصفات معينة ما هي موجودة فيه الآن معدومة. إذا هذا من أنا مصالح لباب أو صالح لخارف الصيارة نعم إلى أجل معلوم ما في بس أو تصنع سيارة أو يصنع سيارة كلها لكن إلى أجل معلوم بس أوصافه مضبوطة حتى لا يقع نزاع وخلاف بينهم. إذا قال الصحابي السلام قال الوصف ليس بالضبط فأريد ذلك لا بد يتفقون على شيء مضبوط ولا ما يصنع لا بد يتفرقان على شيء معلوم قد تراضوا عليه. الشيء المعدود الله سبحانه هل يكتب في السلام الشيء المعدود إذا ضبط الصفة ما في بس أو إذا ضبط الصفة حصر في المكيل والموزون والمزروع فقط لا إذا ضبط حتى السيارة لا بأس رقع سيارة مدير كذا وصفة كذا وصفة كذا لا بأس المهم الصفة حتى لا يقع النساء أنا مخرج غالب نعم كل شيء معلوم أشرط أخرى في محله لكن إذا أسلم في شيء معلوم إلى أجل معلوم فلا بأس هذا في الذمة مما يعني يوجد غالبا قول بعض الفقهاء أن العقار لا يصح السلف لأنه لا يضبط الوقت هل هو سليم؟ العقار ما يصير معجمه في الذمة لا يضبط لأنه تخبر العقار ما يسمى سلام هذاك الله يسمى بيع بيع أحيان في هذا بيع أحيان إذا كان عندها عقار مضبوط يعرفه هذا بيع أحيان مو بيع سلام والله ما فشك إذا كان أسلمه عقارا سلمه 100,000 ما يسمى سلام بيع هذا بيعين العقار موجود إذا وصفه له إذا أمكن ضبطه في الوصف ما في بأس صلى عملك إذا كانت السلعة هذه تباع يعني مثلا الحاضر بألف ريال ولكن رفض يبيعنيها دينا إلا بالبيت زاد عن أمانة أو بثلاثة أو ثلاثة ما يخالف إلى أجل أو بأربعة إذا ترضيته إلى أجل المعلوم لا بأس ماذا كلمة الدين التي ورد في القرآن يعني الدين السلف الحسنة أو الدين المشهور يأخذ زيادة حسب المدة الدين عام يعني السلم وغير السلم سمع عليك يكون السلم حالا هل يجيز أن يكون السلم حالا ما يكون سلم إلا مؤجل ما يسمى حالا ما أنا سلم إلا مؤجل الدول التي تنزل قيمة العملة يذهب الإنسان إلى المؤسسة المالية وتقرضه مثلا 1,000 جنيه وتقول 1,000 جنيه هذه أنا أعطيك سند فيها بقيمتها بالدولار فإذا جيت أنت بعد ما تنزل قيمة الجنيه سددنا إياها بالدولار المخصوص إذا سلم شيء له ما استلف يسلمه له في وقته أو لا قيمته وقت التسليم مثل ما قصر صلى الله لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفتيقها بها فإذا استلف ليلة لبنانية أو ليلة سورية عند الوفاء يعطيها نفس الليلة العملة التي لا زالت دارجة أو قيمتها وقت التسليم وقت القوم وقت الأخذ منه الشراء يسلم قيمتها وقت الوفاء فإذا صار الوفاء بينهم يسلم له في محرم إذا جاء محرم يعطيه الليلة أو قيمتها ذلك الوقت بالدولار أو بغير الدولار لا بأس أن تأخذها بسعر يومي قال يا رسول الله نبيع بالدنانير ونأخذ الدراهم ونبيع بالدراهم ونأخذ الدنانير قال صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومي سعر يومها ما لم تفترقا بينكما شيء يوم الوفاء الفرق بين الكيلو والوزن الكيل المعلوم ووزن المعلوم الفرق بين الكيلو والوزن هل يقصد بهذا شيء وهذا شيء ما تعرف الوزن من كيلو سأل ما تعرف أسأل الناس قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في أبواب السلم والقرض والرهن وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة رواه البخاري وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه

وجاء فيها صوف جيد كلها صحيحة والمهولة، وعليه غرمه لو ماتت أو مريضت على صحيحة من كيسه، الراهي مثل الصالح مثل الأحب. الحديث الرافع الحديث الثالث حديث أبي رافع أنه أن مثلا كان قد اقترض من بعض الناس بكر، يعني شاب من الابن صغير بكر يعود يعني، فجاء يقضي يا يقتضي صاحب البكر يقول عطني بكري يا رسول الله، يمكن أنه إلى أجل المعلوم جاء قال أنا عطي السلف، فقال النبي يا أبي رافع أعطوه بكره يعني عطوه مثل اللي استرحنا منه، فقال أبو رافع ما وجدنا إلا خيار رباعي يعني أعلى سن من سنه مثله حج أو يدع حصله إلا كبير فوقه رباعي أرفع سن منه، قال نبي أعطوه إياه ولو أرفع سن ولو أطيع منه، إن خيار الناس أحسنهم قضاء، فإذا أعطاه فوق سنه أو أعطاه القعود قعودين أو عن ناقة ناقتين أو عن الشاة شاتين أو عن الصاع صاعين كل هذا من باب الإحسان لا بأس. يروى عنه صلى الله عليه وسلم اقتراض 30 وسقا فقضى 60، يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه اختلف 40 وسقا فقضى 80، هذا من خيار الناس أحسنه قضى. فإذا سلف الإنسان 1000 ريال وجيت أقول جزاك الله خير هذه 1000 ريال وهذه 100 زيادة مني على إحسانك وفرجت كربتي جزاك الله خير هذه 1000 ميه من تبرع ومكافأة على إحسانك لا بأس، لكن مو بشرط بينكم لا بأس، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. الحج الرابع كل قرض إذا رمعه فهو ربا فضعيف، رواه الحارث بن أبي مسلم هو ضعيف، وله شاهد عند البيهقي من حديث فضائل هو ضعيف أيضا، ولكن معناه مجمع عليه، أجمع العلماء على أنه لا يجوز أن يشرط في القرض زيادة. يسلف لي فلان 100 ريال يقول لا نعم أنا أسلف لكن بشرط ترد عليه 100 شاة، لا يجوز. أنا أسلف 100 صاع شرط أن تعطيني 100 شاة تزيد شرطها صواب، ما يصير ربا عند جميع أهل العلم، يعني سمي باب الربا 100 صاع بالمباشرة ربا، 100 ريال بالمباشرتين ربا، لكن إذا أقرضه ورد عليه بدون شرط، أقرضه 100 صاع وأعطاه 100 شاة، أقرضه 100 ريال وأعطاه 100 شاة من شر لا بأس، إن خيار الناس أحسنهم قضاء. له شاهد موقوف عن عبد الله بن سلام الصحابي الإسرائيلي رضي الله عنه، هذا رواه البخاري الصحيح، قال لبعض أصحابه ذاك لك على إنسان قرض فأهدى إليك حمل قط أو سبن أو كذا فلا تقبله فإنه ربا، فإذا كان عند زيد لك 1000 صاع أو 2000 وجاب لك فواكه أو جاب لك زت أو جاب لك سبن أو جاب لك حبوب هدية لا تقبلها لأنها ربا، إلا إذا كنت تحسبها من القرض، تحسبها تجيب اللي جاءك تحسبها من القرض لا بأس، وما يصير فائدة لا، لأن هذه فائدة ما في مقابل مهالك له، في مقابل إنظارك في مقابل إقراضك ما يلوك. وهكذا الدين، لو كان لك دين على زيد ثمن سيارة أو ثمن أرض وجاب لك هدايا حتى تمهلك حتى لا تعجع عليه في الاستيفاء ما يصلح، لأن هذا معناه أنك تأخذ عوض في مقابل إمهانه، وهذا ربا الجاهلية، إما أن تربي وإما أن تقضي، لا تأخذ إمهل أن كان معسر ولا يعطيك حق، ولا إمهل أن كان معسر بدون زيادة، لا تبن ولا زد ولا فاكهة ولا غير ذلك، لأن أخذ الزيادة معناه أنك أقرضت 10 بـ10 وزيادة 100 بـ100 وزيادة من التبن أو من الفاكهة أو ما أشبه ذلك فلا يصلح. عبد الله بن سلام بالتخفيف، وهكذا شيخ البخاري محمد بن سلام الديكندي بالتخفيف، وما عداهما بالتثقيل، هذه سلام حمشي هذا بالتثقيل، ما جاء سلام هو بالتثقيل، إلا عبد الله بن سلام الصحابي شيخ البخاري محمد بن سلام الديكندي على الأصح، وبقية سلام التشديد. نعم. تدخل السيارة لهم إلا بدفع تأمين، فما حكم ذلك أحسن إليك؟ التأمين ما يصلح، لكن إذا اضطر الإنسان يأمن ولا يأخذ زيادة، لا يأخذ زيادة على ما أمن، إذا أمنت أنت 100 ريال على سيارك